الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أين؟ بهذا قال الإمام المصنف رحمه الله: ثم إنا ننبه على أمور كنا في طرق التحمل، ومن طريق أو من طرق التحمل الإجازة أن يجيز أحد العلماء برواية ما سمع أو ما أجيز له. وفي هذا الباب قال: إنا ننبه على أمور، أحدها روينا نبي الحسن أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث. من ناحية البحث الحديث الجديد، كنا نطلب إذا كان أحد من الطلبة يذكر البحث في الإجازة فلا بد أن يعرف الإجازة أولا لغة اصطلاحا، ثم بعد ذلك أنواع الإجازات. لكنه هنا رحمه الله أولا ذكر أنواع الإجازات وطرق الإجازات، ثم بعد ذلك بدأ يعرف لنا الإجازة. لكنه في هذا طريق من الطرق على كل حال، لكنه الآن إذا كان أحد يرتب الأمور فينبغي أن يأتي بتعريف الإجازة لغة ثم اصطلاحا ثم يذكر أنواعه وأقسامه وفصوله إلى آخره. فيقول: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. نعم، كان الناس يتملكون البئر ويحفرون الماء، ثم أو إذا نزل إنسان أولا على ماء فربما كان يتملكه، هذا كان قديما. ومن هنا جاء في الحديث أيضا لما كانت أم إسماعيل رضي الله عنها على ماء زمزم، جاء جرهم وقالوا: هل تأذنين لنا أن نجاورك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، لا حق لكم في الماء، يعني لا تتملكون أنتم، مثل ما كانوا يقولون: وبير ذو حفرته وذي طويته. فكانوا يملكون ولا وما كانوا يأذنون لغيرهم أو لغير أنفسهم إلا بإذن من عند، ما كان يشرب أحد إلا بإذن منهم. مثل هذا: فاستجزت فلانا من مائه، أي إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. وكذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. كان يقول: يعني أذن لي أن أروي عنك هذه الأحاديث التي تروي عنك. فربما يكون هو بنفسه شيئا ما يكون سمع، فكانت الطريقة أنهم كانوا يسمعون أجزاء من بداية الكتاب. يقول: قرأ علي فلان من كتاب صحيح البخاري وأجزت له الباقي. مثل ما يكون الذي يسمح أو يأذن لأن يشرب من بيره، ما كان يخرج له، يأذن له أو يسمع له أن يخرج من عند نفسه، فكأن الباقي يقرأ بنفسه. قلت: فللمجيز على هذا أن يقول: أجدت فلانا مسموعاتي أو مروياتي، فيعديه بغير حرف جر. أجدت لفلان، لا، جاز له أن يقول: أجدت فلانا بدون تعديته بحرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية. يعني أجدت فلانا مسموعاتي، لا يلزم أن يقول: أجزت لفلان أن يروي عني مسموعاتي، أجزت فلانا ما أبيري، معناه جاز له أن ينزح منه ويأخذ على قدر حاجته. فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة، كأنه أجاز لي مروياته أن آخذ منه وأروي عنه. وذلك هو المعروف. يقول: أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا، ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتي، فكلاهما بمعنى واحد، فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره. الثاني، التنبيه الثاني أو الأمر الثاني، إنما تستحسن الإجابة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم. إذا كان عالما بما يجيز، هناك يعني مضت من طرق الإجازة فقالوا أنه قد تكون الإجازة بشيء لم يكن سمع إلى الآن، فيقول أجزت لك بما سمعت وبما أسمع مستقبلا، فلعله يقصد مثل هذه الأنواع من الإجازات. إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، لا يكون يعمم القول بل يقول أجزت لك أن تروي عني الكتب الستة، تروي عني الصحيحين، أو تروي عني الكتاب الفلاني. والمجاز له من أهل العلم، نعم، إذا كان المجاز له من أهل العلم، وكانت الإجازة في القديم بهذه الصورة في الغالب، لكنهم كانوا يصرحون فيه أو كانوا يتوسعون فيه، فيقول أجزت لك ولأولادك ولمن يولد لك، فهذا إلى الآن لم يولد فضلا أن يكون عالما، ولو ولد عالما لكنه لا لم يولد الآن، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليه. وما هي الحاجة؟ بقاء سلسلة الأسناد، إسناد فقط. وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها، أي شرطا في الإجازة أن يكون المجاز من أهل العلم. وإذا كان يشترط هذا الشرط فينبغي أن يكون هذا الشرط مقبولا في الحقيقة، لأن لا تكون الرواية رواية الحديث، لا ينبغي أن يكون كل واحد يأخذ من الجهال وغيرهم، ربما لا يقيم الكلمات، وربما يرفع ويجر ويكسر إلى آخره. فلذلك إذا كان هذا الشرط اشترطه فربما يكون هذا الشرط هو من أحسن ما يكون في الإجازة. وبالغ وحكاه ابن عباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رضي الله عنه أنه اشترط أن يكون المجاز له من أهل العلم. وقال الحافظ أبو عمر الصحيح، أبو عمر يعني به هو ابن عبد البر، الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده، وهذا الذي ينبغي يكون، لكن الذين أجازوا توسعوا فيه. الثالث، ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، وإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة، كأنه يتلفظ حتى يسمع الشخص المجاز له أجزت فلانا، يكتب ثم بعد ذلك يودي هذه الكتابة بلسانه حتى يكون إجازة، ليس يعني كتابة فقط بل يكون إجازة شفهيا وإجازة كتابية، فيكون يجتمع فيه نوعان من الإذن. فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة. إذا اقترنا، ونحن نذكر أنه الأئمة إذا رأينا الآن من المخطوطات القديمة فهم كانوا يجيزون، يكتب أحدهم وكتب يكتب أحدهم الإجازة بحيث قرأنا على فلان وأجاز لنا كذا وكذا، ثم بعد ذلك يكتب الشيخ ويقول أجزت لمن حضر في هذا المجلس، وكانوا يكتبون الحاضرين، وكتب محمد بن ناصر السلامي مثلا فيوقف عليه. التوقيع ما نعرف من القدامى في الحقيقة التوقيعات التي هي الآن، التوقيع بمعنى لا يقلد، كانوا يكتبون بخط عادي محمد بن ناصر بن علي السلامي مثل ما يقول حدثنا فلان بهذه الكلمات والحروف نفسها، كان يكتب بخطه العلماء رحمه الله، وهذا توقيعهم، وتوقيعاتهم كانت يعني معروفة وخطوطهم كانت معروفة. فيقول ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة، إذا اقترن بقصد الإجازة غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، وغير مستبعد تصريح ذلك بمجرد هذه الكتابة من في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه. الآن يقال رحمكم الله قرأ عليكم فلان، قلتم حدثنا فلان وفلان، والشيخ ساكت والسكوت الرضا، فهذا نوع من التحمل. فإذا كان هذا مقبولا كذلك إذا كتب الشيخ وقرأ التلميذ بنفسه ولم يترفض الشيخ فينبغي أن يكون مثله في القبول، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه. القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة، السماع من الشيخ، الإخبار، القراءة على الشيخ، كذلك الإجازة، والمناولة. المناولة قد تكون والله أعلم قد تكون أقوى أيضا إذا كان الكتاب مصححا، قد يكون مثل سمعته وحدثنا إذا كان الكتاب معروفا عن الشخص نفسه فيناوله كتابه يقول هذا كتابي اروه عني. وهي المناولة عن نوعين، أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة. المناولة ناوله خذ الكتاب بخورة واروه عني، فهذه مناولة مع الإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، ولها صور منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به. أصل السماع نعم كانوا يعطون وكانوا يوصون به، يوصون بالكتاب إلى آخر في آخر حياتهم وهم حافظين بفضل الله تعالى، فكانوا يوصون عن خذ كتابي هذا ورميني، أو يكون منسوخا عن هذا الأصل مقابلا على الشيخ فيعطيه الشيخ. وهذا يدل على أنه قد يكون التلميذ نفسه يكون نسخ من أصله ولم يقرأ عليه، لكنه أخذ منه مناولة، الشيخ يعطي الشيخ يقول ناولني هذا وأجز لي. فقد يكون هذا النوع أيضا بعدما يكون قوبلت هذه النسخة على أصل الشيخ مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروي عني أو أجدت لك روايته عني، ثم يملكه إياه إن كان الكتاب كتابه، أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي، ويقول خذ كتابي هذا انسخه وقابله ثم رده إلي واروه عني. إذا هذه أيضا مناولة، طريق من طرق المناولة مع الإجازة، يقول واروه عني، أو يقول خذ هذا الكتاب وانسخه فقط ولا يقول اروي عني، فهل يعتبر هذه مناولة؟ يجوز له أن يروي عن هذه الطريق؟ نعم أجاز العلماء. ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، وينبغي أن يكون في بالنا أن الطلبة قبل ما كانوا ربما يكون كتاب العلل للدارقطني منتشر في مكة، والدارقطني ما جاء إلى الآن في مكة، أو الرزاق بن حمام رضي الله عنه رحمه يكون كتابه قد وصل منسوخا إلى من أصول إلى أصول إلى مكة وهو لم يرد إلى مكة، فيأتي حينما يحج، ولما جاء عبد الرزاق للحج مثلا فيأتي الطالب يقول هذا مروياتي أجزني أو ناولني، هذا خذه وناولني، فكأنه لأن الشيخ الآن كأنه يملك الإذن بروايته أو لا يأذن، فهذه أيضا من طرق المناولة. فيقول أن يجيء طالبه إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرض عليه فيتعمله الشيخ وهو عارف متيقظ، يعني حافظ أحاديثه ويعرف أن هذا حديث، لا أنه يكون يلقن فيتلقن. لعلكم تسمعون في تراجم بعض الرواة يقول هذه أحاديثك، هو ليس بحافظ، قال إن هذه أحاديثك أجزه لي، فيقول نعم أروني عني، وهو لا يعرف أن هذا من حديثه أو من أحاديث غيره، فكانوا يلقنون الناس فيتلقنون، ربما يأتي أحد بحديث كذب فيلقنون. ولذلك الاختلاط والتلقن اختلاط طريق منه أن يتلقن أو يظهر منه التلقن. فيقول لكن شرطه أن يكون عارفا متيقظا ثم يعيده إليه ويقول وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فرويه عني أو أجزت لك روايته عني. وهذا قد سماه غير واحد من الأئمة عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا، فلنسم ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة. إذا قال هذا كتابك أو هذه أحاديثك أئذن لي أن أقرأ عليك، فيعرض حدثنا فلان وفلان وفلان إلى آخر الكتاب، فهذا إجازة من هذه إجازة من الشيخ، أو يقول هذه النسخة من أحاديثك فأئذن لي أن أروي عنه، فيقول أجزت لك أن أروي عنه، فهذا عرض المناولة. وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماء عند مالك ثلاثة، نعم محل السماء، قالوا إن أقوى طرق التحمل السماء، فيكون سمعوا من لفظ الشيخ ونسقوا عنه حدثنا فلان وفلان وفلان، مثل هذا إذا كان الكتاب ثابتا عن الشيخ بدون شك، وقال الشيخ هذا كتابي أو هذه مروياتي أرويني، فهذا مثله قد يكون أقوى والله أعلم، قد يكون أقوى. لماذا؟ لأن السماع قد يكون مع الكتاب، معه الكتابة، إذا لم يكن الكتاب عند التلميذ فيسمع وأحد في يده كتاب الشيخ، فربما يند سمعه ولا يسمع الكلمة الواضحة، لكن إذا كان الكتاب معروفا مصححا منسوخا نسخا جيدا ثم مصححا مقابلا فيكون فيه إمكانية الخطأ في القراءة أقل. ولذلك مالك رحمه الله جعله مثل السماء، بل قد يكون والله أعلم أفضل من السماء. الآن النسخة من صحيح البخاري إذا كان قد كانت مرت على أيدي علماء وصححوها وكذا وكذا فيكون قطعا يكون أصح مما إذا سمعت من أحد من الشيوخ، فيكون وجاد هذه أو المناولة قد تكون أقوى والله أعلم من السماء في بعض الأحيان، لكنهم على الإطراف يقولون أنه السماء من لفظ الشيخ أقوى أنواع التحمل. لكن مالك رحمه الله يجعله مثل السماء. وجماعة من أصحاب الحديث وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماء، يعني هو مثل السماء، وهذا مضطرد في سائر ما يماثله من سور المناولة المقرونة بالإجازة. فممن حكى الحاكم عن ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس والإمام في آخرين من المدنيين ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة وإبراهيم النخعياني والشعبي في جماعة من الكوفيين وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن القاسم وأشهر في طائفة من المصريين وآخرون من الشاميين والخراسانيين جعلوا هذه المناولة المقرونة بالإجازة مثل السماء. ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك، وفي كلامه بعض التخليص من حيث كونه خلط بعض ما ورد في أرض القراءة بما ورد في أرض المناولة وصاف الجميع مصافا واحدا، والصحيح أن ذلك غير حال محل السماء وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. هذا رأيه ابن الصلاح، لكن قد يكون إذا ذهبت تحقق الأنواع والجهات فربما تجد المناولة المقرونة بالإجازة بشرط أن تكون مصححة أقوى من السماء. وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماء. وبه قال الشافعي والأوزاعي: نعم، ولا يقال سمعت فلانا، ليس سماء، لكنك تقول وجدت في كتاب فلان أو ناولني كتابه وأجاز لي وفيه كذا وكذا. قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه قال: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. وليس سماعا لا شك فيه، لكنه قد يكون لا ينقص في بعض الأحيان عن السماع. منها أن يناول الشيخ من طرق المناولة أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فقل: هذا كتابي خذه، لكن رده علي، انظر هذا كتابي وأجزت لك أن تروي عني كتابي هذا، لكن الشيخ لا يمكنه من كتابه، فهذا يتقاصر عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، لأنه غائب عنه، ما رأى إلا كتاب ودفتين وربما قلب بعض الأوراق، وإن كانت الإجازة حاصلة فإذا ثبت لديه أنه كان ناوله صحيح البخاري هو فيجوز له أن يروي، إذا وقعت له نسخة مصححة يجوز له أن يروي بهذه الطريقة، يقول: كان ناولني وأجازني وأمسك الكتاب عنده. وجائز له رواية ذلك عنه إذا وثق بالكتاب وبما هو مقابل به على وجه يثق معه في موافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك فيه من غير مناولة. إذا قال: أجزتك كتابي الفلان المعروف المشهور بين الناس، الطالب لا يعرف هذا الكتاب ولم يتمكن من النظر إليه ولم يتمكن من عرف الشيخ أن يأخذه، فإذا تمكن من حصول هذا الكتاب فجاز له أن يروي. هذا الذي يريد أن يقول: ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة. الكتاب ليس أمامهما، لكنه قال: أنا جمعت أحاديث فلان الفوائد العوالم وكذا، أجزت لك أن تروي. فإذا ثبت أن هذا الكتاب وهذه الكتب التي كان أجاز لي فله بعد 10 سنين إذا تمكن من هذا الكتاب جاز له أن يرويه عنه ويقول: أجاز لي شيخي الفلان. وقد صار غير واحد من الفقهاء والاصوليين الى انه لا فائده لا ولا فائده غير ان شيوخ اهل الحديث القديم والحديث او من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزيه معتبره والعلم عند الله تبارك وتعالى. الاجازه اصلها كما قال انها ضعيفه لكنه لبقاء الاسناد وبقاء سلسله الاسناد. الانسان يقرا عده احاديث عده ابواب من الكتاب الذي فيه 200 باب يجيب الباقي فتوسعه ما دام توسعه فيه فهذا التوسع ايضا محمول في هذه السوره. ومن انواع الاجازه ان ياتي الطالب الشيخ بكتاب او جزء فيقول هذا روايتك فناولني واجز لي روايته فيجيب الى ذلك من غير ان ينظر فيه الشيخ ويتحقق روايته لجميعه فهذا لا يجوز ولا يسع. كان على الشيخ ان ينظر الى الكتاب ويقرر ان نعم هذا الكتاب فيه احاديث المجموعه وفيه مجموعه احاديث. اما ان ياتي ويقول هذا كتابك او هذه احاديثك ناولني واعجزني يقول الشيخ خذه وارع عني بدون ان ينظر الشيخ فيه. ولذلك يقول هذه الاجازه بالحقيقه لا يجوز ولا يصح. يجب ان يعرف ويكون متيقظا ان هذا الكتاب لي والاحاديث التي فيها هي احاديثي. فان كان الطالب موثوقا بقدره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك. اذا كان الشخص موثوقا به قال يا شيخ هذا كتابك وهذه احاديثك نسخت وقابلت فكل هذا مبني على ثقه الطالب على كونه موثوقا ومعتمدا. فاذا اعتمد الشيخ عليه ولم يجرب عليه التجوز ولا الكذب ولا التوريه وغيرها فبهذا الحال جاز له ان يقول فاذا اروه عني. كما جاز في القراءه على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الاصل اذا كان موثوقا به معرفه ودينا. قال الخطيب ابو بكر رحمه الله ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني ان كان من حديثي ما براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا. انا لا اتحمل خطاك في القراءه لكن ما دام هذا كتابي حدث عني اجزت لك واتبرع مما تخطئ انت من اداء الكلمات لانه قد يكون يسميه النباتي يسميه بناني ثابت يسميه نابت وهذا كان يصححون. فما دام ياخذ من الكتاب قد يصحح فانا يقول الشيخ انا بريء من اخطائك لكن اجزت لك ان كنت لا تخطئ ان تروي عني. الثاني المناولة المجردة. القسم الثاني من أنواع المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناول الكتاب كما تقدم ذلك أولا ويحتفظ على قول هذا من حديثي أو من سماعاتي ولا يقول اروي أني وجدته. آتاه الكتاب ما قال إنه أجزت لك أن تروي عني. يعطيه الكتاب. إعطاه الكتاب لماذا؟ للحفظ والأمانة. فالأمانة لا تعطي مانع الإذن بالرواية. لكن إذا قال خذه وطلبة العلم يدورون على مثل هذا معناه أن هذه المسألة معروفة في العرف أنه إذا ناول الشيخ كتابا طالبا فأجاز له روايته. لكن إذا لم يكن يجيز فيقول له بشجع لا ترياني احتفظ به. وكان الأئمة رحمة الله عليهم إذا أرادوا الرحلات وعندهم كتب كثيرة فكانوا يوضعون إيداع يناولون ويقول احتفظ به. خطيب البغدادي يمشي في بعض المواضع رحمه الله يقول لما اردت ان ارتحل الى الشام الظاهره وكذا فقال او جئت بصناديق واضعت فيها كتبي ووضعتها في مكانها فلما اجاته وفتحت لما اجاته وقفلت الصندوق فوجدته ثقيلا. هذا اين ذكره في بعض اظن في الجامع او اين قال فوجدته ثقيلا فلما فتحت فاذا الاره قد اكلت فلا. ولأجل هذا كانوا يودعون إلى ناس يحافظون عليه لا. فإذا كان تعرضنا فناولته للحفظ والإيذاء ففي هذه الحالة هذه مجرد من المناولة. لكن إذا كان طالب الذي يدور على الشيخ ويأخذ إجازاته من أحاديثه وكذا ويقرأ عليه فإذا ناوله الشيخ وهو ثابت لا ليس هناك كبيرة أو قرينة أنه لأجل السفر يناوله وكذا فهو هنا مناولة وإجازة إذا لا شك فيه اعتبره فاضطرما منهم لأنه أجاز له الجميع. ويقتصر على قول هذا من حديثي ومن سماعاتي ولا يقول اروي اني وجدت لك ونحو ذلك فهذه مناولة مختلة لا تجوز روايتها وهذا غير واحد من الفقهاء. المثنى ينبغي ان تحاط بالعرف وبالقرائن اذا كانت القرائن تدل على ان الشيخ اتاه به يروي عنه فلها ليس مطلقا انه لو لم يجز بالظاهر لان امور قد تكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل امامه احد عملا وسكت عنه فكان يعتبر ان هذا تقريبا منه صلى الله عليه وسلم. ولما اخذ اي مدرسه الذي ينسب أو كذا، إذا كان خالي من هذه كلها معناه أنه أجازه وجالس له أي يرويها أو جاهل له يلا يقول هذه هنا ولد هذا هذا كتاب الشيخ نعمني إياه أرويه عنه. خير الأقل هذه يدخل في الوجادة، إن لم يكن إجازة فيكون في الوجادة، وجدت كتاب فلان ففيه كذا وكذا. فعاد هذا الواحد من الفقهاء الرسولين المحدثين الذين أجازوها وصوروا الرواية بها، وحكى الخطيب وأن طائفة من العلماء أنهم صحوها وأجاز الرواية بها، وهو يكون أطيب إذا كان كانت المناولة هذه خلقا قرائنا لا تمنعه عن الإجازة. هذه رواية، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى حول من أجاز الرواية بمجرد إعلان الشيخ الصاحبة أن هذا كتاب كما هو من فلان كما هو من فلان. إذا قال الشيخ إن كتاب السنن الفلاني أعلم الكتاب بس ما يلامس، فهل هذا يعتبر اني حجزت لك ان تعني اني اذا تمكنت من هذا الكتاب هذا ياتي كما يحلو هذا يحيد على ذلك يترجى بهذه من المعاناه حين لا تحصل من استشعار بحيث غير الرعايه. القلب في عباده الرعايه بدريه من هؤلاء الرجال كي يكون حفي عن قوم من المحبسين اذا احب ان جاي كتابا عن حيث من هؤلاء الرجال فكيف يكون الصريح سؤال يستحمل وان تريد لهذا فدعوه ونهايته باي شخص. قبل حفي عن قوم من المتقدمين والمحرم انهم سودوا الكتاب حدثنا لا وله حجاج أرض أقول حدثني وأخباني فلان أطلق الرحلات من الأسرين يقول أحرب ولا أحرب بي فإن قل أقبل لأن هذا لا يأتي معنى التحديد لأن لحد المحاولة ومجرد حديث لا يأتي معنى تحديد أحدا فلن يصبح ذلك أحمر ليقش يدي يطلق عليه قد تحرقونا في الرئيس بالمنحة حكي بحجر الزوية ومالك خيريمة وهو حياة بمحل جميع طبقة الحياة عنه وأنهم جاء عرض المرحلة المقرونة بالإحازة السحان وسمحه سمحا يقول في القوة ما ¡Gracias!